وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لا زال حديثنا موصولا حول القراءه في شرح كتاب الاصول من علم الاصول وفضيله الشيخ محمد بن خالد بن تيميه رحمه الله تعالى. وقفنا ما تقولون يا شيخ محمد؟ ما تقتضيه صيغة الأمر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ما تقتضيه صيغة الأمر. صيغ الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبررة بفعله فورا. فمن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجه الدلالة أن الله حذر المخالفين عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة وهي الزيغ أو يصيبهم عذاب أليم. والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على شرط واجب، فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور. إذا احنا عندنا مصطلحان فيما يقتضي الأمر، هل يقتضي الوجوب أو لا يقتضي، وهل يقتضي الفروضية أو لا يقتضي. يبقى عندنا أمران من جهة الصيغة نبحث عنهما: أمر الوجوب أو غيره، أو أمر الفروضية أو غيره. هل الأمر يقتضي الفرض وكذلك يقتضي الوجوب أو غير ذلك؟ نعم. قوله ما تقتضيه صيغة الأمر، وهذا العنوان مهم جدا ولاختلاف بين العلماء في أصله وفرعه. في أصله: هل صيغة الأمر عند الإخبار تقتضي الوجوب أو تقتضي النفي؟ في فرعه: كثير من الأسئلة قال تقتضي الوجوب أو النفي، زي ما قالش مثلا تقتضي الوجوب أو الإباحة أو النفي أو الإباحة. إلا في الصيغة التي هي حظر أو أمر بعد حظر، فهل هذه تكون الإباحة أو الإباحة؟ هذا على حسب ما يكون قبل الحظر. قال في فرعه: كثير من المسائل تأتي بها النصوص بصيغة الأمر، ثم يقول العلماء هي مستحبة ويقول آخرون هي واجبة. فهذه المسألة أو هذا الأصل محل خلاف بين العلماء في أصل تأصيله في أصل تأصيله وفي فروع متفرعة منه. في أصل تأصيله هل الأصل في الأمر وجوب أم لا؟ وفي أصل فروع قد يقول عندنا نحن جميعا أن الأصل في الأمر أنه الوجوب، لكن ناس على فروع بعض المسائل أنت ترى الوجوب وأنا أرى النفي، فيكون خلافه بيننا في تنزيل هذا على الطرف. فنحن نتفق بالتفصيل لكن نختلف في التنزيل. نعم. قائد من أهل العلم من يقول إن الأصل في الأمر الاستحباب، ويعلل ذلك بأنه لما ثبت الأمر به ثبتت مشروعيته، والأصل براءة الذمة وعدم الإثم في تركه، وما كان مطلوبا ولا إثم في تركه فهذا هو المستحب. وعلى هذا كلما جاء النصوص في الأمر فإن مدعي الوجوب بهذا الأمر عليه السبيل، لازم عليه دليل خارج الأمر، كل ما يثبته الأمر دليل مشروعي. أما والأصل براء، عايزين نلزمه إلزاما يترتب عليه إثمه إذا لم يفعل أو إثابته إذا فعل، عليه نحتاج إلى دليل جدا. وهؤلاء عملوا بالإيه؟ بالبراءة الأصلية. طب وما كنت في استحباب ليه براءة صيغة؟ نحن نقول استحباب إذا في أصله طالما عمل يبقى اما ان يكون واجبا او مستحبا، فلما الغينا الواجب بقي المستحب فمشروعي اصل المشروعيه والامر على اصل امر به جمع مشروعيه الاستحباب. فنقل بقى من هذا الاستحباب الى الوجوب لابد ايه؟ لابد لله. هذا قول من قال بين الاصول والا فانه مستحب، وهذا قول كثير من الاصوليين، فيقولون ان الامر به رجح جانب فعلها، رجح جانب فعله، والاصل براءة الذمة وعدم التأثيم في تركه. وحينئذ نقول الاصل في الاوامر الاستحباب حتى يقوم دليل عن الوجوب. وقال بعض العلماء الاصل في الاوامر الوجوب بدليل الاثر والنظر، وما خرج عن ذلك فانه بدليل. وهذا ما سار عليه المؤلف حيث قال صيغة الامر عند الاطلاق تقتضي الوجوب المامور به. وقوله والمبادرة بفعله فورا، وهذه مسألة. فإذا الراجح عن الأصل في الأمر هو الوجوب، الأصل في الأمر هو وجوب الولاية، إلا ما دل الدليل على إيه؟ إلا ما دل الدليل على خروج عن هذا إلى الاستحباب. إيه؟ لأن حينما أمر بشيء معلوم، حينما يأمر الأمر بشيء فإنه يحتاج إلى تطبيق وتنفيذ. يعني لو قال قائل مثلا لقال ولدي احني يديني يا ولدي احني مال، فلم يحتج، فلما جاء يعتبر قال يا ابي الامر اصلا الاصل في انه يستحب، ليس يفعل الاصل يستحب، ماذا تقول الاصل؟ يقول دعك من هذه الدراسه التي تفسد راسك. فحينما يطلب الاطفال المدرس من تلميذه شيئا أدم يا ولد فلا يجيب، فيعطيه صفر، يقول يا صفر فرنسين، لأنك أمرتني بأن الأمر الأصل في أنه استحباب، إما أن يجيب أو لا يجيب أعطيه صفر، كنت تقول لي أجب وإما أعطيك صفر، يبقى إيه؟ يبقى هذا دل دليل على وجوب تنفيذ هذا الأمر. وإذا سنحتاج إلى أن نصل، هل تروى دليلا إلى خروج عن أصلي أو موافقة للأصلي؟ خروج عن اصل يكون اقول الاستحباب ثم اقول احسن الوجوب، هذا خروج عن اصل، لكن ان نقول هو الوجوب اما للقرينه هذا هو الاصل، هذا هو للقرينه ان يكون مستحبا. طيب لو جاء الاصوليون مثلا، او لو جاء من يرى مثلا سنيه اللحيه وانه لا يكفي الانسان بفرسها انما يكذب على فقط، قلت لنا بدا الكذب بين العلم، قال والله تسلم عليه الاوامر وانا احب الاول في الاوامر، يقول لك والله ايه الامر اصلا عين للاستحباب عندي، انا ارجح ان قالت الامر بالاستحباب الى به قليل، وانت ترجح ان تقول ان الامر بالوجوب ولا في خلاف فات، فبما نرد عليه؟ نقول دل الدليل على قولك ان الامر الوجوب، انت تقول اصل الاستحباب الى القرينه ولا هو استحباب بس الاستحباب الى القرينه، اذا قالت قرينه تدل على وجود اخرى، نقول وقد عدد الادله تدل على ايه؟ على هذا الوجود في قول النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين واصل هذا المخالف واجب ولا مستحب، ولكن ربي امرني، وقول ابن عمر في البخاري امرنا بإحسان اللحيه، وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين المجاهدين المسلمين المتشبهين من السيء بالرجال، هذا غير اجماع ذكر اخونا اجماع ابن حزم رحمه الله واتفاق العلماء الاربعه على حكم حاله الاسلام. شيخ انا بدي كثير من الدفاع رحمهم الله يصرفون بعض الاوامر بقاعده ان الاوامر اذا جاءت في المجوهات بالاجازه لا تحكم على الاحداث، هذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور، قول الجمهور بالاوامر في المندوبات الاداب النبوي. قالوا ليه؟ قالوا لان الاداب اصلا هي من جمله الفضائل والتحسينات، واصل من هذه الفضائل الاستشهاد، يبقى كيف نقول بالوجوب داخل المستحب؟ هو اصلا اصل الفضائل كلها هذه تكملات، اصل الفضائل كلها الاستشهاد يا ولدي. ويا نجد لو شفت عمل نووي في مسلم شرحناه رحمه الله تجد في كل مثلا الاخبار التي يقول والجمهور على نووي استشغاله وغلب الظاهريه الى الوجوه. يجي في منيات والجمهور على ان الكوامل التنزيهيه وغلب الظاهريه الى التحريمي. تجد هذه العباره زينت لكل كتب كتاب الاداب في شرح نووي رحمه الله تعالى. لان الجمهور بنى قاعدته على ان اصل غرما انها فضائل وان الفضائل انما الاصل عمل بها دائر بين الاستحلال والكراهه فيكون الامر بهذه الفضائل مستحيل يكون وجهه. نعم هذه مساله هذه مساله يعني هذا هو اجداد اهل الظاهر ما راينا من يعتدهم ولا مدينه ما يعني ما راينا من يعتدهم من المعتبرين للمخالفه هم لا يخلقون يعني اجماعا ولا يخلقون زياده لكن على كل لو ابحاثهم قويه جدا. على حسب ما يقوم بنفس المشتري ونفس الناظر يعني الاختلاف في امن هل هو وجوب او نفي انت اذا قلت الوجوب تبني دليل قولك على ادله وانا اذا قلت ان منظور ابني دليل ابني القول على ادله ولا يلزم احدنا لقول الاخر في هذا. بس المهم يكون المعتمد هو قوه الدليل وقوله والمبررة بفعله ثورة وهذه مسألة ثانية أصل ثاني هل الأمر يقتضي الثورية أم الكراهة هذا أيضا موضع خلاف بين الأصوليين في المسألة الثانية هل الأمر يقتضي الثورية تفعل الآن ولا يمكن تتراخص. فعندنا الآن أصلان الأصل الأول هل الأمر يقتضي الوجوب أو الاستحباب الأصل الثاني هل يكون ثورية بمعنى أنه يلزم فعل المأمور به ثورة أو يجوز التراخي هذا أيضا محل خلاف بين العلماء. فالقول الأول أنه يكون ثورية ومنهم من قال أنه يقتضي التراخي فالذين قالوا أنه يقتضي التراخي عملوا بأثر ونظر. فأما الأثر فقالوا إن الله أوجب الحج والعمرة في السنة الثالثة من الهجرة ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم الا في السنه العاشره وهذا يدل على ان الامر لا يقتضي الثوريه والا لغادر النبي صلى الله عليه وسلم الحج. قالوا ان الحج فرض بقوله تعالى واتموا الحج والعمره لله لان الامر باتمام الشيء امر بالشيء اذ ان الاتمام صفه من صفات المكروه كقوله واقيموا الصلاه فإنه دليل على وجود الصلاة لأن الأمر بإقامتها يستلزم الأمر بها إذ لا يمكن إقامتها إلا بفعلها. فقوله أتم يقولون فيه لا يمكن إتمامها إلا بالفعل فالأمر بإتمام الشيء أمر بأصله لأن الإتمام وصف فيه وإذا وجب الوصف استلزم وجوب الموصوف يعني استلزم وجوب الحاج طبعا المأمور بالإتمام والوصل إلى الأصل أنك أنت مأمور بالأصل. وأما النظر قالوا لأن الإنسان إذا فعل المأمور ولو بعد حين صدق عليه أنه ممتثل فليس بعاصٍ فالعاصي هو الذي لا يفعل المأمور به أما فعله مع تأخير فإنه يصدق عليه أنه ممتثل وهذا هو المطلوب. والقول الثاني في المسألة يقولون إن الأصل في الأمر الوجوب وفعله على الفور زي مثلا الصحابة يوم الحديبية هما لما قلوا ما فعل بعد ذلك فعل هل يقال إنهم ينتهلون ولا إنهم عاصمون؟ فعلى هذا يكون الامتثال للأمر ولو بعد حين يسمى امتثال هذا تعليل هذا تعليل لهذا. نعم قالوا يقولون ان الاصل في الامر الوجوب وفعله على الفور وان الامر المطلق يقتضي الفوريه واستدلوا باثر ونظر. الدليل الاثري سيذكره المؤلف والدليل النظري قالوا لان الاصل في الامر الموجه للشخص ان يبادر به لان للتاخير افات واذا اخر قد ياتيه ما يمنعه من الفعل مثل مرض او موت او نسيان او تشاغل او ما اشبه ذلك، وما كان مفضيا الى عدم القيام بالواجب فإنهن لئلا يقع في هذا. وايضا اجابوا عن ادله القائلين بجواز التراخي في اجوبه، منها اولا بان الايه ليس فيها دليل اصلا، لان الامر بالاتمام امر باتمام ما شرعوا فيه بدليل قوله تعالى فان احصنتم فما استيسر من الهدي، فليس امرا موجبا بفعل الحج والعمره ابتداء، كما قال حجوا واعتمروا، ولا قال لله على الناس حج البيت، بل قال واتموا الحج والعمره، اي اذا شرعتم فاتموا، فقول النبي صلى الله عليه وسلم ما فاتكم فاتموا، فالاتمام هنا اتمام ما ابتدئ، وليس الامر هنا امرا بالفعل ابتداء. عرفتم يعني الفرق؟ الامر هنا واتموا الحج والعمره الامر هنا به ابتداء، ولا الامر به ما شرع الانسان به؟ شرع الحج والعمره فاتموا. ثانيا لو قلنا انه دال على ذلك بدليل القول ان احصنتم فما استيسرنا، يعني بعدما شرعتم في الحج فحصل لكم احصار منه عن الوصول الى البيت ما استيسرنا، يعني احنا اصبحنا ما استيسر في الاهل ويكون حلكم ايه مكانكم. اذا هذا لمن اتى، ولهذا قال العلماء بان العبادتين الوحيدتين اللتين يجب اتمامهما بالشروع فيهما الحج والعمره، ولو كانتا نفلا، ولو كانتا نفلا، يعني انت الان في الصيام في النفل امر نفسك، في الصدقه امر نفسك، في الصلاه امر نفسك، عرفت الحج؟ انا واحد انا قرات ركعتين هو يصلي بدا له شيء او كذا فخرج من الصلاه، الى ان اولى في هذا كله الاتمام قول الله ولا تبطلوا اعماله، لكن يكفي بقى اتمام الحج والعمره ولو كان الانسان يحج المره العشرين، واحد يحج المره العشرين وبدا له وهو في الحج بعد ما احرم ووصل الى مكه قال استمتع الحج، انا ايه؟ انا ساوكل هذا هذه السنه، نقول لا يجب عليه، لازم قال ثانيا لو فرض انه دال على ذلك فإن تأخير الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا ليس من أجل أن الأمر على التراخي، ولكن من أجل موانع، ومن أكبر الموانع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد العمرة منعته قريش، فكيف يأتي ليحج ويخالف ما هم عليه في بعض شعائر الحج؟ ولهذا اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى ألا يفرض الحج إلا بعد أن فتحت مكة حتى صارت سلطة المسلمين عليها. وهذا كان في العام الثامن والتاسع فرض الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج بعد ذلك، ولهذا فإن الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج من التاسع العاشر هو الاستدلال أو هو الاستشكال القوي، لأن قلنا أنه لم يبقى في التاسع فرض التاسع بقي استشكاله، وهو طيب فرض في التاسع فلماذا خوف الرمي العاشر؟ هذا يحتاج الى جواز. نعم ولا استشكال الخوف، لكن قال العلماء بان النبي صلى الله عليه وسلم نعم فرض في التاسع واخر الى العاشر لاشتغاله بعده اوان، فهذا العام العام التاسع كان عام الوفود، وفد اليه الناس يتعلمون الاسلام، واصل تعليم هذا الدين واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، يا ايها الرسول بلغ من ذريه من ربك، فهذا البلاغ واجب والحج واجب، تعارض واجبان، واذا تعارض واجبان قدم الايه؟ الاعلى، الحج ولى عليه ابا بكر رضي الله عنه، واما هو قد انشغل بتاصيل الاسلام عند هؤلاء الوفود فلا مكان ان عام العاشر خلص، لا سيما انه يدعم عن ذلك مصلحه، وهو انه لما امر ابا بكر يحج بالناس وليطهر طهار البيت، طهار البيت ما فيه ونادى في المشركين ألا أسأل الناس أن يخرج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وغير ذلك، حتى إذا طهر البيت طهارة كاملة وفرغ النبي من هذا الواجب الذي تعلق به ذهب لحجة العامي العاشر. قال والصحيح أن الحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن على صوت أن الآية الكريمة وهي قوله وأتموا الحج والعمرة لله دالة على وجوب الحج والعمرة، نقول إن تأخير النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ليس من أجل أن الأمر على التراخي ولكن من أجل موانع أخرى، وبهذا ولكن من أجل موانع أخرى وبهذا لا يتم الاستدلال لأن هؤلاء استدلوا بنا على أن الأمر على التراخي. لكن كل شوف يعني مع جواب الشيخ هنا يبقى الاستشكال قوية الفعل، فهو إيه طيب؟ هو إيه فرق الحدود العام الثالث والثالثة ونحن نقول في التاسع والعاشر؟ ما في فرق طالما هو أمر وآخر إذا أصلح الدليل في جانب أن يقول أن الأمر على التراخي هو الأصل، سواء على قولهم بأنه الثالث وعلى قول جمهور في التاسع واخد بالك، أو على قوله على اتفاقين مع النبي التاسع مثلا لكن أخر العاشر يقول لك طيب هو المؤمن أخر من أخر هاب ولا نطق في الثالث هو في التاسع لكن أخر إلى العاشر، يبقى يبقى الاستشكال محل إيه؟ محل الاستشكال قويا، لكن إذا عرفنا يعني أجبنا به على هذا الاستشكال تبين لنا أنه ليس من الأصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعارض لنظره واجبا. أما قولهم إن الإنسان إذا فعل المأمور صح الأول حق التكرارية والطرق، وإذا طلعنا من هذا جاءنا مسألة التكرار. حديث إذا مطلوب بشيء كثر منه مستطاع. نعم. هل الأمر هنا يكون على لا مش أنت براحتك تجيب من براحتك لا. فتقول يعني فعلوا الواجب على حد الصادق. صادق إذا لم تستطع فقاعد هذا الواجب بقى. الواجب هنا قاعد. فإذا لم تستطع فعلى جنب الواجب لكن على جنب والواجب أدوه. هذا ما أصدقوا فأتوا من القطاع مش إنه اعمل منه ما شئت وادرس ما شئت ما استطعت، فهذه أداة تنفيذ الواجب فالوجوب يبدأ أداة وهذا التنفيذ فلقول عند التقصير قبل خارج اعتراضك يعمل نعم فما فاتكم فأتيمه. طيب فأتيمه ما فاتكم يبدأ إتمام من أول ما دخل ولا أنت مطارد مما لم مما مر بك وذكره؟ لا يعني إذا الآن دخلت ركعة الرابعة ما فاتكم فأتيمه أتيم بعد الرابعة أنت مأمور بما بعد أن دخلت وتتمه ولا مأمور بإتمام ما فاتك؟ أنت شرحت في الصلاة كلها في الركعة الرابعة شرحت في الركعة الرابعة قال وما فاتكم فأتموا إذن الإتمام وأنت مأمور به من وقت ما دخل وقت ما دخل أتم ما مر إيه مر منك هو ثلاث ركعات لكن مرت أتمها بعد هذا، لكن أنت مأمور أمرا واجبا بدخول الصلاة من أول تكبيرة الإحرام وما فاتك من هذه الصلاة فأتت يعني أنت أتم لثلاث ركعات لثلاثة ما تأتم انما الامر وجه اليك منذ ان دخلت. فمنذ ان دخلت اتم الصلاه، الصلاه تقديمها باربع ركعات، صلاه باربع ركعات مقبله. يبقى الامر بالاتمام هنا بعد شهرين لما شرعت فيه. والا لو كان الانسان هو هذا من اول الصلاه لاتم كل من تاخر عن الركعه الاولى والركعه الثانيه والثالثه الى اخره. قال أما قولهم إن الإنسان إذا فعل المأمور ولو بعد حين فقد امتثل، فهذا هو محل النزاع، ولا يمكن أن يستدل بمحل النزاع على الخصم، لأن الخصم يقول هذا محل خلاف بيني وبينك فكيف تجعله دليلا لك. أنا أقول إن الإنسان إذا أخر ما أمر به فإنه لم يمتثل تمام الامتثال، ولا أوافقك على أنه امتثل، بل أقول إنه آزم بهذا التأثير، وحينئذ فلا يمكن أن تستدل علي بشيء لا أوافق عليه، لأنه إنما يستدل على الخصم بشيء يوافق عليه حتى يلزمه به. هذه أصول المناظرات اللي اتفق أصول المتفق عليها أولا وبعدين تنطبق هنا، لأنها ما تلزمنيش من قولك أنت وتفاصيلك أنت أو لما تذهب إليه أنت ولا أقارن به. قالوا على هذا فنحن نمنع أن يكون من تأخر في أداء ما أمر به ممتثلا للأمر، بل نقول هو لم يمتثل، والدليل على ذلك العرف، فالعرف يشهد بذلك. فلو قلت لابنك أحضر لي ماء والولد ذهب يلعب، وبعد انقضاء اللعب بساعة أو ساعتين أتى له بالماء، فقال الأب بارك الله فيك يا ولدي هذا هو الامتثال، فهل يصح ذلك عرفا؟ فهذا تأثير بدون قيد يدل عليه، فلا شك أنه ليس مقبولا لا لغة ولا عرفا، فحينئذ يكون القول الراجح أن الأوامر على الفرية، وهذا في الأوامر المطلقة. أما الأوامر المقيدة فإنها مربوطة بقيدها سواء تأخر أو تقدم. وكذلك ما دل على انه ليس عن الثور فاننا ناخذ به، وتكون القرينه الصارفه عن الثوريه هي الدليل. اما ما مضى فهو الكلام عن الامر من حيث هو ايه امر، يعني الامر المطلق. طيب.